لأنه أخبرهم أنه عرج به بروحه وجسده في اليقظة لا في المنام. أما لو قال رأيت في المنام كذا وكذا لما أنكروه. فالحاصل أن الإسراء والمعراج كان في اليقظة لا في المنام، وكان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم معا، وكان مرة واحدة، يعني لم يقع هذا عدة مرات بل مرة واحدة. ثم إنه أكرمه الله عز وجل بما شاء، ومن أعظم كراماته أن الله كلمه كفاحا مباشرة، وهذه من أعظم كرامات الله له أن الله كلمه مباشرة. وفي قصة المعراج ما يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى، لأن الله تعالى فرض الصلاة بنفسه، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تخفيف الخمسين، وناداه الرب سبحانه وتعالى أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، عن عبادي، هذه لا يقولها جبريل إنما يقولها الله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه كما سمعه موسى، قال تعالى لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، فسمع السؤال ورد الجواب، قال هي عصاي فيه وكتبه ورسله. ذكر هنا الإيمان بالأنبياء، وهم الذين جعلهم الله عز وجل مبلغين عنه، يبلغون الحق والأمر الذي يريد أن يبلغوه لعباده. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثيرون بلا شك، فإن الله عز وجل جعل لكل أمة نذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فهم كثر يحصيهم هو سبحانه وتعالى. فالواجب أن نؤمن بهؤلاء الأنبياء من علمنا منهم ومن لم نعلم. علمنا منهم عددا ذكرهم الله تعالى في القرآن، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وشعيب وهود وصالح إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. فالواجب أن نؤمن بهم جميعا، والذين لا نعلمهم هؤلاء نؤمن بهم إجمالا، كما قال الله عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فلم يذكر الله في القرآن جميع الأنبياء، بل منهم من قص خبره ومنهم من لم يقص خبره سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بهم جميعا من علمنا منهم ومن لا ومن لم نعلم. وهكذا أيضا الملائكة فيما تقدم نؤمن بهم جميعا من علمنا بأسمائهم، مثل ما ذكرنا من جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ومن لم نعلم فإن لا نعلم أسماءهم جميعا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والواجب أن نعتقد أن هؤلاء الأنبياء قد أدوا الأمانة دون زيادة ولا نقصان، فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتحقق له الإيمان به إلا إذا شهد أنه بلغ جميع ما أوحاه الله إليه. أما لو قال إنه رسول حقا ولكن ما بلغ، في هذه الحالة يكون غير شاهد له بالرسالة. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالواجب أن نؤمن بأنه رسول الله وأنه بلغ، لأنه إذا قيل إنه لم يبلغ فمعنى ذلك أن جزءا من الدين لم يعرف، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من أعظم الضلال، وهو ما يعتقده الشيعة حين يقولون إن الإسلام لم يبلغ كاملا وإنما بلغ للأئمة، يقول إنه عند علي والحسن نقله علي إلى الحسن والحسن نقله إلى الحسين، وهكذا تسلسل في الأئمة، يقول لم يبلغ كاملا، نسأل الله العافية والسلامة. مع قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالطعن في البلاغ طعن في الرسالة، من طعن في البلاغ طعن في الرسالة، لأن الرسالة لا يتأتى إيصالها كاملة إلا إذا بلغت دون زيادة أو نقص. فمن قال إنه رسول ولم يبلغ فقد طعن في الرسالة، وهذا صريح في كتبهم مثل الشمس، يصرحون بأنه لم يبلغ كاملا وإنما أودع أسرارا عند الأئمة، مع قول الله في القرآن في آية في سورة المائدة في آية صريحة: اليوم أكملت لكم دينكم. فلو أن هناك أشياء أخفيت لما كان كاملا، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكيف تكون النعمة قد تمت والإسلام قد كمل وهو لم يبلغ؟